بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر تلك الكلمة العظيمة، وهي كلمة سبحان الله وبحمده وتسبيح الله سبحانه وتعالى. وذكرنا في الدرس الماضي الفائدة الأولى والفضل الأول للتسبيح، من فوائد التسبيح وفضله أنه أولا علاج للضيق، وثانيا أنه نجاة من الغم. قال أهل العلم ثالثا، الفضل الثالث من فضائل التسبيح أنه سبب للنشاط، أنه سبب للنشاط والقوة. والدليل على ذلك ما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت من الرحى، من كثرة ما تطحن على الرحى تعبت، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت، فأخبرت عائشة بذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألها، فأخبرته عائشة أن فاطمة جاءت، فذهب إلى بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما، ثم قال لهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى مضاجعكما فسبحا الله. أولا بدأ بالتسبيح، فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، فهو خير لكما من خادم. فهذا الدليل على أن التسبيح والتحميد والتكبير إذا ذكره الإنسان عند النوم أنه من أسباب النشاط، خير لهما من خادم، بمعنى أنه يشعر بالنشاط في يومه ذلك أفضل من لو أن كان معه خادم يخدمه. وهذا في التسبيح من أسباب النشاط، النشاط على العبادة والنشاط على العمل. والرابع أن التسبيح من فضائل التسبيح أنه من غراس الجنة، أن التسبيح من غراس الجنة. قال عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي. سبحان الله على هذا الأجر، سبحان الله وبحمده تغرس نخلة في الجنة. فأين المتسابقون لمثل هذه الفضائل؟ أين المنتفعون بالعلم النافع؟ والله لو أن الإنسان ذكر الله بهذه الكلمة من بيته إلى مسجده مثلا، من بيته إلى مسجده وهو يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، كم سيغرس له من النخل في الجنة. والله لو قيل لأحدنا أنه لو قال سبحان الله وبحمده لا أعطوه نخلة من نخل الدنيا، ما توانى في ذكر التسبيح. أما هذه من نخل الجنة، غرست له نخلة في الجنة، وهذا يكون دليل على أنه من أهل الجنة. فهذا فضل عظيم لهذه الكلمة العظيمة، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فاستكثر يا أيها المسلم من هذا الأجر العظيم ومن هذا الخير العميم. المفروض والله أننا نلهج بهذه الكلمة دائما، سبحان الله وبحمده، وهي خفيفة كما جاء في الحديث، خفيفتان على اللسان، ما هي ثقيلة على الشخص، وهي ثقيلة في الميزان، ثقيلة في الميزان، ويحبها الله سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده. والفضل الخامس لهذه للتسبيح ولسبحان الله وبحمده أنها ترفع الدرجات وتكفر السيئات، يكفر الله بها السيئات ويرفع بها الدرجات. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الأغنياء ذهبوا علينا بالأجر، انظروا التنافس، تنافس في الخير. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن لهم فضل مال، عندهم أموال، يحجون ويتصدقون ونحن لا نتصدق. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على عمل إذا فعلتموه تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ إذا تقولون دبر كل صلاة سبحان الله 33، وبدأ بالتسبيح، والحمد لله 33 والله أكبر 33، وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فرجعوا فسمع الأغنياء بذلك، انظروا التنافس، سمع الأغنياء بذلك ففعلوا هذا وطبقوا هذا الهدي. فرجع الفقراء اشتكون يا رسول الله سمع إخواننا بهذا فقالوا مثلنا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك جاء في الحديث عن سعد رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه 1000 حسنة؟ 1000 حسنة؟ قالوا يا رسول الله كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة، يسبح 100 تسبيحة، فإذا سبح هذه 100 تسبيحة 1000 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. وكذلك جاء أيضا في الحديث الذي رواه البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر، هذا سبب عظيم لتكفير السيئات، من قال سبحان الله وبحمده حطت خطاياه في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولهذا كانت سبحان الله وبحمده 100 مرة من أذكار الصباح والمساء، من أذكار الصباح والمساء، كما قال عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، يعني يزيد عليه أكثر من 100 يقول سبحان الله وبحمده، وهي يسيرة، والله أنها يسيرة، لعل الإنسان ما يأخذ فيها ولا 3 دقائق، ولا 3 دقائق، أحيانا يضيع الإنسان بالساعة وهو في الكلام وفي القيل والقال والكلام اللغو الذي لا ينفع بالساعة. أما هذه يستعظمها بعض الناس ويقول 100 مرة، نقولها 100 مرة، لو قالها 100 مرة ما تأخذ منه 3 دقائق أو 5 دقائق، وهو له هذا الأجر العظيم، ولا يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وكذلك يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة قال سبحان الله والحمد لله كما في حديث أبي مالك الأشعري في مسلم قال تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، انظروا على عظمه، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام لجويرية رضي الله عنها وقد خرج من عندها وهي في مصلاها فما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى فقال أما زلت على ما كنت عليه، يعني وهي تذكر الله إلى الضحى في مصلاها، قالت نعم، قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتيهن لوزنتهن سبحان الله وبحمده، انظروا سبحان الله وبحمده على عظمه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذا حديث في صحيح مسلم عن جويريه رضي الله عنه. وهذا معناه أنك تذكر الله سبحان الله وبحمده تسبحه عدد خلقه، هل أحد يحصي مخلوقات الله؟ ما أحد يحصيها من البشر، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، العرش أعظم المخلوقات، ومداد كلماته، وكلمات الله ليس لها يعني نهاية، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهذا هو، فهي كلمة عظيمة سبب في تكفير السيئات ورفع الدرجات. ولهذا كان التسبيح من أفضل الكلام، قال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله 4، أو أفضل الكلام 4، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه النسائي عن أبي سعيد. والتسبيح يعدل اعتاق الأنفس في سبيل الله، يعدل اعتاق الأنفس. قال في حديث أم هاني الذي يصححه بعض أهل العلم أن أم هاني قالت: يا رسول الله، كبر سني ورق عظمي، فدلني على عمل أعمله وأنا جالسة. فذكر من ضمن النصائح الذي قال لها، قال: وتسبحين 100 تسبيحة، فإنها تعدل 100 رقبة في سبيل الله من ولد إسماعيل. سبحان الله. فالتسبيح من فضائله أنه يعدل اعتاق الأنفس في سبيل الله، ويعدل عن الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام: من ظن أي بخل بالمال أن ينفقه، وبالليل أن يكابده، فعليه بسبحان الله وبحمده. رواه أبو نعيم عن ابن مسعود، وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني. وآخر فضل أنه سبب للرزق، كما ذكرنا ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، قال: وسبحان الله وبحمده، صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. فهذه بعض فضائل سبحان الله وبحمده التي هي فضائل عظيمة، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بها، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.